الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الغصب الذي هو تملك اليد على مال الغير بطريق غير مشروع، حيث ذكر أولا التملك بطريق العقد وبطريق الإباحة، تبعه بالطريق غير المشروع وضع اليد على الطريق غير المشروع بسرقة أو نحوها من صور الغصب، أتبع ذلك بأمر آخر وهو باب الشفعة. وباب الشفعة هو الوحيد المتعلق الذي يسميه أهل العلم بحق التملك، فإنه حق تملك وليس تملكا. إذن فالشفعة حق للتملك وليس تملكا، فيحق للشخص أن يتملك به العين التي أو الشخص الذي ثبتت فيه الشفعة. وحق التملك هذا الذي هو الشفعة، يقول أهل العلم لما كان هو تملك لما ملكه غيره فإنه يضيق جدا، فهو الوحيد من الحقوق الذي يكون على سبيل الفورية. حق الفسخ في خيار الشرط والعيب والغبن والتدريس وغيره على التراخي، بينما حق التملك على الفور، لأننا لو أطلقنا أن التملك يجوز ولو على التراخي لثبت هذا الحق سنين طوالا، ولكان فيه تعد على أموال الآخرين فكان فيه ضرر. ويدل على أنه للفورية حديث الذي عند ابن ماجه، وإن كان في إسناده مقال: الشفعة كحل عقال. نعم، نبدأ ب قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الشفعة، فبين أن يستحق فهو استحقاق، فدل على أنه حق وليس عقد. فالشفعة حق قد يستخدمه الشخص فيستفيد بهذا الحق تملك الشخص، وقد لا يستفيد ذلك الحق فيسقطه، فحينئذ لا يترتب عليه أي أثر. وهذا معنى قوله يستحق، فهو حق من حقوق التملك كما ذكرت لك. وقوله انتزاع حصة شريكه، عبر بالانتزاع، فدل ذلك على أنه لا يشترط رضا الطرف الآخر فيؤخذ منه بغير رضاه. وقوله حصة شريكه، فالشفعة لا تثبت إلا فيما ثبتت فيه الشركة الأملاك. فهنا قوله الشريك ليس شركة العقود التي شرحناها قبل قليل، وإنما الشريك شراكة أملاك، بأن يكون اثنان مشتركين شركة أملاك في عقار ونحوه، ثم يبيع أحدهما نصيبه، فيحق لشريكه أن ينتزع هذه الحصة ممن اشتراها من نصيبه. وهذا معنى قوله انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها، أي ممن اشتراها من شريكه الذي باعها بدون إذنه. ثم بدأ بشروطها فقال: قال: بشرط كونها شخصا مشاعا من عقار أو ما يتصل به ممكن قسمته انتقل بعوض. نعم، يقول يشترط أن يكون شخصا مشاعا، ويقابل الشخص المشاع المفرز. فلو أن اثنين يشتركان في أرض لكل واحد منهما النصف، ولكن لا يعرف نصف الأول من الثاني، فهذا هو المشاع. وأما إذا كان مشتركين بالنصف، الجزء الشمالي لزيد والجزء الجنوبي لعمر، فهذا يسمى مفرزا، فكل ما كان فيه الملك مفرزا فيدل على أنه لا شفعة فيه. ولذلك جاء في الحديث الجار، لذلك جاء في الحديث: فإذا قسمت، فإذا حدت الحدود، فإذا حدت الحدود وشقت الطرق فلا شفعة. فإذا حدت الحدود وعرف شخص كل واحد منهما وملكه فإنه لا تثبت الشفعة. ومفهوم هذه الجملة، وهو الذي صرحوا به في غيرها، أن الجار لا يثبت له شفعة على جاره. فمن باع بيته فعلم جاره فأراد انتزاع هذا الملك الذي باعه الجار، نقول لا يثبت، لأن الشفعة إنما تثبت في الشركة ولا تثبت في الجوار. لوجود الحد بينهما. وأما حديث الجار أحق بسقبه فإن المراد بالجار في هذا الحديث الشريك، ويدل على ذلك أن في لسان العرب من يسمي المختلط بالشيء الممتزج به يسمونه جارا، ومنه قول الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، فليس المراد بالجوار المقاربة وإنما الاشتراك. وقوله من عقار أو ما يتصل به فيدلنا على أن الشفعة إنما تثبت في العقار والمتصل به ولا تثبت في المنقولات، فمن كان شريكين في سيارة أو في سيف أو في كتاب فباع أحدهم نصيبه فإنه لا يثبت للآخر حق الشفعة. وقوله ما يتصل به أي ما يتصل بالعقار مثل البنيان ومثل الشجر والغرس ونحو ذلك. وقوله ممكن قسمته أي ممن يمكن قسمته، وأما ما لا يمكن قسمته فإنه يقسم قسمة الاختيار كما تعلمون وتكون ببيع الجميع. قال انتقل بعوضه فيأخذه بالعوض الذي تعاقدوا عليه. قال يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا بقيمته. نعم، يقول يأخذه كله وليس له أن يأخذ بعضه، فلو طالب ببعضه سقط حقه. وقوله بمثل ثمنه أي بمثل الثمن الذي تعاقد عليه شريكه مع من باعه إليه. إن كان ذا ثمن، إذا كان ذا مثل بأن كان الثمن من المثليات، وإن لم يكن ذا مثل بأن كان قيميا بأن باع الشريك نصيبه بسيارة والسيارة قيمية ليست مثلية، فإنه يعطيه قيمة السيارة أي الثمن الذي اشترى به. فالضمير في قوله بقيمته أي بقيمة الثمن الذي باع شريكه بها نصيبه. وإن اختلف في قدره ولا بينة فقول المشتري. نعم، فقول المشتري لأنه هو الباذل للمال، فالقول قوله حينئذ. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر. نعم، هذه واضحة مثل الغصب تقريبا. وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى حصاده. نعم، كذلك واضحة. ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم. نعم، قوله فلو تعددوا فعلى قدر سهامهم يعني لو أنهم تعدد المشترون فعلى قدر سهامهم يكون الشراء من كل واحد على سبيل الانفراد. فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك. يعني لو أن شخصا كان شريكا مع أربعة وهو الخامس فباع نصيبه، فالشفعة تكون للأربعة جميعا على قدر سهامهم، كل واحد له ربع. فإن امتنع اثنان من المطالبة بالشفعة أو أسقطوا حقهم فالاثنان الباقيان لا نقول يأخذ كل واحد منهما ربع نصيب الذي باع نصيبه، وإنما يجب أن يأخذوا كل النصيب، لأنهم لو أخذوا بعضه وتركوا بعضه لتضرر المشتري إذ قد يكون له غرض من شراء الجميع. قال وإن عجز عن بعض الثمن بطلت. لا بد أن يعني يبذل الثمن كاملا، وإنما ينظر ثلاثة أيام كما تعلمون، وهذه من المدد التي قدرها الفقهاء في الإنظار أنها ثلاثة أيام ولا يزاد عليها. كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به أو صغر فحتى يكبر. نعم، كذلك. ولا تجب لكافر على مسلم، لأن حق التمليك فيه علو فلا تثبت لكافر على مسلم. فإن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء ويرجع على من قبله. ولو باع شقصا وسيفا أخذه بحصته. نعم، يأخذه بحصته كذلك. هذا فيه خلاف على المذهب على فيما يتعلق بالسيف مفردا فلا يجوز على مشهور المذهب خلافا لبعض أهل العلم مثل الشيخ تقي الدين. وأما لو باع الشقص والسيف معا فإن الشفعة تثبت في الشقص من الأرض ولا تثبت في السيف، فحينئذ يأخذ الشفعة في الشقص فقط بحصته من الثمن، فينظر للثمن فيقسم على الشقص والسيف فيدفع قيمة الشقص دون السيف. وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم بتبعيض الصفقة وتجزئتها، تقسم كأنها صفقتين مع أنها صفقة واحدة، باع بألف شقص الأرض والسيف، فنقول كم قيمة شقص الأرض؟ لنقول إنها 800 والسيف ب200، فحينئذ له الشفعة ب800 فقط. قال: باب الوقف. إنما يجوز في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. نعم، بدأ المصنف بباب الوقف، والوقف من عقود التبرعات، والوقف يجوز في الحياة ويجوز أن يكون معلقا على الوفاة. والمشهور في المذهب أن الوقف لا يجوز إلا منجزا إلا أن يعلق على الوفاة، فإنه يأخذ حكم الوصية حين ذاك. قال الشيخ: باب الوقف إنما يجوز في عين يجوز بيعها، وأما ما لا يجوز بيعه كالكلب والمصحف فإنه يقولون لا يصح وقفه عند من يرى عدم صحة بيع الوقف، عدم صحة بيع المصحف. وتعلمون أن المتأخرين لهم وجهان، وهذا مما اختلف فيه صاحب الإقناع مع المنتهى. قال الشيخ: وينتفع بها دائما مع بقائها، لا بد أن تكون العين مما ينتفع بمنفعتها مع بقاء العين، فإنه حينئذ يصح وقفها. وأما ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عين فلا يصح وقفه. قال: وعلى بر أو معروف. يقول: من شرط صحة الوقف أن يكون على بر أو معروف، ولا يصح أن يكون الوقف على جهة محرمة، وهذا واضح. بالقول أو الفعل الدال. نعم، طب أول شيء قوله أو معروف، البر هو الذي يكون فيه أجر، والمعروف هو الذي يكون من الأمور المباحة، أي مما تعرف الناس على ذلك، وذلك يصح الوقف على القرابة من غير المسلمين. يصح الشخص إذا كان له قرابة من يهود أو نصارى أن يوقف عليهم. وقد جاء أن صفية رضي الله عنها أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا لم يسلم. فإذا كان فيه معنى المعروف وهو القرابة فإنه يجوز الوقف عليهم والوصية لهم لأجل هذا المعنى لا لأجل دينهم. وقول المصنف: ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه، هذه من المسائل المهمة جدا في الوقف، وكان أهل العلم يحذرون من التساهل فيها، إذ قد يتساهل بعض القضاة فيها، كما نبه على ذلك ابن السبكي ونقلها عنه ابن ملك في كتابه، أن كثيرا من الفقهاء يتساهلون، والقضاة خاصة يتساهلون في بيع الأوقاف. يقول الشيخ: ولا يباع أي وقف، ومثله أيضا الاستبدال، إلا أن يتعطل نفعه، لا بد أن يتعطل النفع، فإن لم يتعطل النفع فإنه لا يجوز بيعه، ولا يجوز كذلك إتلافه والإتيان ببدله. وأضرب على ذلك مثالا فيما يتعلق بالأوقاف وهي المساجد، فإن المسجد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه إذا أوقف بناء المسجد فإن هذا بناء جدر موقفة، لا يجوز هدم هذه الجدر واستبدالها بغيرها، لا بيعا أو من متبرع جديد، إلا في ثلاثة حالات يصدق عليها أنها قد تعطل نفعه: إما أن يخشى على الضرر، يخشى على المصلين من الضرر بأن يتضرروا إما بحر شديد أو تسرب مياه أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون آيلا للسقوط والتهدم، فحينئذ ما قارب الشيء أخذ حكمه فكأنه قد تعطل نفعه بالسقوط. الأمر الثالث ذكره فقهاؤنا، قالوا أن يضيق بالمصلي. وأنا ذكرت هذا المثال فقط لأن حقيقة مما يتساهل فيه الناس فيما يتعلق في إبطال أوقاف المسلمين هدم مساجد وبناؤها من غير تعطل المنفعة، وهذا أمر خطير، فإن الأول قد أوقف وبنى فلما تبطل وقفه وتلغي بناءه، وهذا لا يجوز، فكأنك عطلت بناءه وإن كنت محسنا. وإن أردت أن تبني مسجدا فاجعله في مكان آخر. وذكرت لك الصور الثلاثة التي نص فقهاؤنا على أنها هي تعطل المنفعة في المساجد. وأما الأوقاف الأخرى التي تكون لها غلة فأمثلتها كثيرة جدا. ثم قال المصنف: يشترى بثمنه إذا كان مما له ثمن. الآن أغلب الأنقاض التي تسميها القضاض، أغلب الأنقاض ليس لها ثمن كبير، وإنما تأتي بثمن يسير، ولكن قديما كانوا الحجر الذي يبنى به الجدر يباع بثمن غال، والفرش الذي يكون للسقف يباع بثمن غال، والخشب لأنه قليل يباع بثمن كذلك، والأبواب فكانت لها أثمان، فربما كان أنقاض أغلى من قيمة الأرض أحيانا، ولكن هذه قاعدة عامة أنه يشترى بثمنه ما يقوم مقامه تماما. قال: كالفرس الحبيس إذا تعطل الانتفاع بها فإنها تنقل لنفس المنفعة أو تنقل قيمتها لنفس المنفعة. قال: ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه. نعم، هذه قاعدة تساهل الفقهاء رحمهم الله تعالى بتسميتها أن شرط الواقف يقوم ينزل منزلة لفظ الشارع، أن لفظ الشارع أن لفظ الواقف ينزل منزلة لفظ الشارع، وهو يعني فيه تجوز. ولذلك قال بعض العلم مرادهم بذلك من حيث العمل المنطوقي والمفهوم لا أنه ينزل مطلقا، إذ لفظ الشارع يجب العمل به ولفظ الواقف لا يجوز العمل به إذا خالف لفظ الشارع، ولكن مرادهم المعنى الأول دون الثاني. يقول يرجع فيه، أي يرجع في الوقف ومصرفه على من يصرف وشروطه، شروط من يتصرف فيه وشروط من يستفيد من قلته، إلى لفظ واقفه إن وجد لفظ، وإلا فللعرف الجاري بذلك. قال: فلو وقف على ولده ثم على المساكين للذكر والأنثى بالسوية وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية ما لم يفضل بعضهم. نعم، يقول المصنف: فلو وقف على ولده ثم على المساكين، هذه فيها مسألة أصلية وفيها مسألة ضمنية. أما المسألة الأصلية فهو مسألة الترتيب والاستحقاق، وأما المسألة الضمنية فهي جواز الوقف على الذرية أو على بعضهم. فقد يكون الوقف على الذرية بحسب الميراث، وقد يكون الوقف على الذرية بغير حسب الميراث كما سيأتي. وأما الوقف على بعضهم فأن يقف بعض الناس على أبنائه الذكور، أو يقف بعض الناس، وهذا الآن موجود ومر عليه الآن كثير أكثر من وقف، يوقف على بناته الإناث دون الذكور، فلا يدخل الذكور في الإناث. هذا الوقف جماهير أهل العلم على جوازه، وذهب بعض أهل العلم في رواية أن هذا يسمى وقف الجنف وهو الظلم وأنه لا يجوز، ولكن العمل القضائي وقول أغلب أهل العلم على القول الأول أنه يجوز، وهذا الذي عليه العمل. إذن هذا ما يتعلق ولو وقف على ولده. ثم قوله: ثم على المساكين للذكر والأنثى بالسوية، يعني أن من وقف على ولده فيعطى أولاده الذكور والإناث بالسوية، لا يفرق بينهم، لأن لفظة الولد تشمل الذكر والأنثى ولم يميز سهم كل واحد من الآخر، فإطلاق لفظه حيث قال على الولد يدل على التساوي بينهم، لأن لفظ الولد تشمل الذكر والأنثى. وكذا إذا انقطع ولده فإنه يصرف باقي المصرف على المساكين، يعطى الذكور والإناث كذلك بالسوية، لا يفرق بين ذكر وأنثى في مصرف الولد ومصرف المساكين. ثم قال الشيخ: وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية. لو أن شخصا أوقف وقفا على جماعة محصورين، كأن يقول: أوقفت هذا الوقف على طلبة معهد الحرم المكي مثلا وهم محصورون، فإن طلبة المعهد الحرم لا يتجاوزون عددا معينا، فإن غلة هذا الوقف يصرف بينهم بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى، وبين من كان يدرس في صفوف الدنيا ومن يدرس في الصفوف العليا، لأن اللفظ عام وهم محصورون. ثم قال: ما لم يفضل بعضهم، كأن يفضل الذكر على الأنثى أو الأنثى على الذكر، أو يفضل الكبير على الصغير أو المتقدم في الدراسة أو غير ذلك من الصفات. وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل. نعم، قوله وإلا جاز يعني يجوز للشخص أن يخصص شخصا واحدا به وأن يفضله إذا كان قد نص ذلك في الوصية. قال: باب الهبة وهي تمليك في الحياة بلا عوض. نعم، بدأ المصنف بالهبة، والهبة هي بمعنى الصدقة، ولكن الصدقة تكون للفقير بقصد قربة، فالصدقة صورة من صور الهبة. وبين المصنف تعريفها فقال: وهي تمليك في الحياة بلا عوض، فبين أنها تمليك، فهي ليست معاوضة، وإنما تمليك من أحد الأطراف وقبول من الطرف الآخر، وهي من عقود التبرعات، ومن شرطها أن تكون في الحياة، إذ التمليك بعد الوفاة يسمى وصية، والتمليك في الحياة يسمى هبة. وقوله بلا عوض ليخرج عقود المعاوضات التي سبقت. تصح بإيجاب وقبول ومعاطاة. نعم، وتلزم بالقبض بإذنه. نعم، قول المصنف تصح بإيجاب وقبول، هذا لفظ الإيجاب والقبول في الهبة فلا بد فيها من إيجاب وقبول، وبالمعاطاة فأما في القبول فواضح من القبول في المعاطاة، بأن يأخذها بيده ويتناولها بعد علمه، وفي الإيجاب إذا جرى العرف بإعطاء مسكين ونحوه نقدا فإنها تكون هبة ويثبت بها التملك. قال وتلزم بالقبض بإذنه ولا يرجع غير أب. طيب، قول المصنف وتلزم بالقبض بإذنه، ارجعوا لأول ما ذكرت لكم في درس العصر، مر معنا أن القبض شرط لصحة بعض العقود، منها الصرف ومنها بيع الربويات ومنها الشركة، وكل هذه مرت معنا، ومنها أيضا القرض كذلك. النوع الثاني أن يكون القبض شرطا للزوم، فالعقد يكون صحيحا لكنه ليس بلازم، ومنه الهبة ومنه الرهن، فإن العقد يكون صحيح لكن لا يكون لازما إلا بالقبض. الهبة لا تلزم بالقبض فقط، وإنما تلزم بالقبض بإذن الواهب، وذلك عبر بعض الفقهاء تعبيرا خاصا بالهبة، فيقول الهبة تلزم بالإقباض ولا يقول بالقبض، بدلا من أن يقول بالقبض بالإذن، فهناك أشياء تلزم بالقبض فقط وهناك بالقبض بالإذن. القبض بالإذن هو الذي يسمونه بالإقباض، وبناء عليه فمن وهب لآخر عينا فظفر بها الموهوب له من باب الظفر، فوجدها مثلا في جانب فحازها بيده، فنقول هذا القبض ليس يعني مثبتا للزوم الهبة وعدم جواز الرجوع فيها إلا أن يأذن صاحب الهبة وبادلها، وهذا معنى قوله وتلزم بالقبض بإذنه، سواء كان الإذن بابتداء القبض أو الإذن باستدامة القبض، وذكرت لك مثال الاستدامة قبل قليل. نعم. ثم قال المصنف ولا يرجع غير الأب. لا يجوز لشخص أن يرجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء ولا شك، فدل ذلك على أن الرجوع في الهبة بعد الإقباض لا يصح ولا يجوز الرجوع فيه، وأما قبله فهو جائز لكنه مع أقل الأحوال الكراهة، قبل القبض أقل أحواله الكراهة لكنه جائز من باب عدم اللزوم. وأما الأب فإنه يجوز له الرجوع في هبته لأنه يجوز له التملك مال ابنه ابتداء. ويقسم على قدر إرثهم. طيب، هذه مسألة من المسائل المهمة في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنه، لما وهبه أبوه نحلة، قالت أمه النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا، فقال أشهد على ذلك غيري، وفي لفظ فإني لا أشهد على زور. أخذ العلماء من ذلك حينما قال أشهد على ذلك غيري أن هذا حرام لأنه سماه زورا، ولكنه ليس باطلا، هو محرم الفعل لكنه ليس بباطل، هذا على مشهور المذهب. والدليل على أنه ليس بباطل من الحديث، لأنه قال أشهد عليه غيري، فدل على أن غيره لو شهد عليه لنفت، فدل على أنه ليس بباطل لكنه محرم. إذن فقول المصنف هنا ولا يجوز يدل على عدم الجواز لكن لا يدل على البطلان على المشهور. نعم، من أهل العلم من يرى عدم الجواز والبطلان معه. وقوله التفضيل، التفضيل بين الأولاد وهو الأصل، وبعضهم عمم على جميع الورثة، والتفضيل هنا يجب، نعم، ويجب أن يكون القسمة على قدر الميراث في مشهور المذهب، لأن من أهل العلم من يقول يجوز التسوية، والدليل على قول المذهب قول قتادة رضي الله عنه هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا، فحينئذ يعطي الابن سهمان، يعطي الابن سهمين ويعطي البنت سهما، وهكذا باقي الورثة. والعلماء يقولون يجب العدل بين عموم الورثة إلا الزوجة، فلا يلزم فيها العدل، الزوجة قد تعطى أكثر مما يعطى باقي الورثة، فإنها تفضل بالعطية أحيانا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وأما باقي الورثة من باب الهبات فقول الفقهاء أنه يجب العدل بينهم في العطية، لأن الهبة للأبناء تسمى عطية. ولا يجوز التفضيل بغير سبب. نعم، قول المصنف ولا يجوز التفضيل أي بين الورثة والأبناء خصوصا إلا بسبب، والأسباب يمكن إجمال بعضها أو أهمها بما يلي. السبب الأول أن يكون الابن قد عمل عملا له فيكون من باب الأجرة، كأن يكون الابن معه في عمله أو يحمله وينزله، فحينئذ يجوز، ونبه على هذا الموفق. الأمر الثاني أن يكون التفضيل لأجل النفقة، بأن يكون أحد الأبناء يحتاج مالا لأجل نفقته كعلاج، أو يحتاج الأمور التي تختلف، ومعلوم أن نفقة النفقة على البنت تختلف عن النفقة على الولد، وكثير من الأحيان النفقة على البنت أكثر مؤنة من النفقة على الولد في كثير من الأحيان، إلا ربما مراحل معينة أو حاجيات محددة. كذلك أيضا من الأسباب المحل الموفق أنه يجوز من باب المجازات على العمل، ليس الأجرة وإنما المجازات على العمل، إذا كان قد عمل شيئا معينا له فيجوز له أن يجازيه عليه فتكون بمثابة الجعل. نعم. قال ويلزم أخذه أو جبره. نعم، ويلزم أخذه أو جبره، يلزم أخذه بمعنى الرجوع في الهبة إذا فضل بعضهم على بعض، أو جبره بأن يعطي الباقين ما تكون به القسمة الشرعية. طبعا هذا في حياة الواحد، وأما بعد وفاته فإنهم باب الأدب للورثة وإبراء ذمة مورثهم أن يتحللوا من بعضهم أو يعني يجبروا فيما بينهم، باب الأدب على مشهور المذهب. نعم. قال وله تملك ما شاء من مال ولده إن حازه ولم تتعلق حاجة الابن به ولم يخص به ولده الآخر ولا يطالب أباه بحق أبدا. نعم، هذه مسألة تفترق عن السابقة. رجوع الأب في هبته لابنه تجوز مطلقا لأي سبب من الأسباب، يجوز لأن المال أصلا له فرجع في هبته التي وهبها لابنه أو لبنته. وأما أخذ الأب، وذكر الموفق أن الأم تأخذ نفس الحكم، أخذه من ماله ابتداء ليس من باب الرجوع فيجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون قد حازه، يعني لابد أن يكون في حيازته، وبناء على ذلك فالديون لا يأخذها الأب ولا يتملكها، فلو كان للابن دين في ذمة أبيه فإن الأب لا يسقط هذا الدين وإنما يأخذ الذي حازه بيده. الأمر الثاني ألا تتعلق به حاجة للابن، فإن كان للابن حاجة نفقة له أو لأبنائه أو زوجته أو لقيام تجارته أو بأن تكون مهنته متعلقة بهذا المال كأن يكون متعلق بآلة الحرفة كالنجارة والحدادة فلا يجوز للأب أخذه. الأمر الثالث أن لا يخص به ولده الآخر، فلا يأخذ من زيد ويعطي عمرا فإن من إخوانه، فإن ذلك يكون سببا لوقوع البغضاء والعداوة بين الأبناء. ثم قال المصنف ولا يطالب أباه بحق أبدا. الفقهاء في مشهور المذهب أنهم يقولون لا تسمع دعوى الابن على أبيه، كل دعوى في المحكمة يرفعها الابن على أبيه في حق مالي لا يسمعها القاضي، ليس مع ذلك أنها تسقط وإنما تبقى لحين وفاة الأب، فيطالب الابن الورثة بذلك الحق المالي. وهذا هو مشهور المذهب أنه لا تقبل مطالبة، وقد كان قديما لا تسمع مطالبة الابن على أبيه، وأما الآن فأخذوا بالقول الثاني وهو جواز مطالبة الأب. قال وأعمرتك داري وهي لك تمليك وسكناها لك عارية. نعم، حديث لا تفسدوا أموالكم، من قال لآخر أعمرتك داري، أعمرتك داري في الأصل أنني أذنت لك أنني ملكتك منفعة هذه الدار ما دام عمرك باقيا، فهنا وهب له الدار منفعتها وعينها، ولكنه شرط فيها شرطا، هذا الشرط قالوا إنه يخالف مقتضى العقد حيث قال إنه مؤقت بالحياة، وذلك أن مقتضى الهبة أن من وهبت له عين فإنه يملكها مطلقا، فكيف يكون الشخص قد وهب آخر عينا ووهب له العين ومنفعتها ثم وقتها، فالتوقيت هذا شرط مخالف مقتضى العقد، فأخذوا من ذلك أن الشرط يبطل كما مر معنا في درس العصر ويصح العقد. فمن قال لآخر أعمرتك داري عمرك أو عمري فإنه يبطل الشرط فتكون تمليكا، أعمرتك داري تكون تمليكا، فكأنه قال وهبتها لك فيلغو الشرط. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا أموالكم، من أعمر عمرة فهي له، أي فتكون ملكا له ولأبنائه من بعده. وهذا الذي فهم الفقهاء من هذا الحديث. وقوله وهي لك كذلك هي من صيغ الهبة. وأما قوله سكناها لك فإنها تكون عارية، فتكون من باب الإباحة، وتقدم معنا أحكام العارية. تمام. قال كتاب الوصايا. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في نوع من أنواع الهبات، وهي الهبات المتعلقة ب أو بعد الوفاة، المعلقة بالوفاة، لأن سبق معنا أن الهبة في الحياة تسمى هبة، فإن كانت لابن سميت عطية. وربما يأتينا مصطلح مثال العطية فأشير له بعد قليل. وأما إذا كانت الهبة معلقة على الوفاة فإنها تسمى وصية. وقبل أن أتكلم عن الوصية أريدك أن تعلم أن لفظة الوصية لها مصطلحان: مصطلح خاص ومصطلح عام. فالمصطلح العام يشمل خمسة أمور، أحد هذه الأمور الخمسة هو المصطلح الخاص. والفقهاء يريدون في كتاب الوصايا بعضا من الأمور العامة لا جميعها، وذلك أن الوصايا التي تشرع أن تكتب عند الوفاة تكون شاملة خمسة أشياء. أول هذه الأمور الخمسة شيء واجب، وهو أن يكتب الديون التي عليه، وخاصة إذا لم تكن موثقة، فإن بعض الناس تكون له ديون لزيد ولعمر وليست موثقة، والشخص مشغولة ذمته بالدين ما لم يقض ذلك الدين عنه، فلذلك من باب إبراء ذمته يلزمه أن يقر على نفسه بوصية في وصيته فيكتب الديون التي عليه، هي حقيقتها ولكنها تسمى وصية بالمعنى الشمولي، وهذه واجبة لإبراء ذمته هو. والثاني وهذا لمصلحته أن يكتب الحقوق التي له عند الناس، فكم من امرئ قد أقرض قرابته وعند كثير من أقرانه أموال ولكنها غير موثقة وغير مثبتة، أو تكون له أموال في بلدان معينة فيجهلونها، ربما عاشوا فقراء ولمورثهم مال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير، فدل على وجود الخيرية ببيان الغنى. فالأمر الثاني أن يذكر أمواله أين هي وعند من وما هي البينات، وهذا مندوب إليه ندبا مؤكدا. الأمر الثالث هو أن يكتب وصية وموعظة، كما قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله فليقرأ الخواتيم، فدل ذلك على أنه تكتب وصية فيها موعظة وذكرى لأبنائه. وبعض الناس يكتب وصية وذكرى ويوصي لأبنائه أن موعظته، وخاصة لمن كان من أهل العلم، أنها تذكر بها الأبناء فيما يتعلق بصلة الرحم وعدم الظلم ونحو ذلك من الأمور الجيدة. بقي أمران هما اللذان يذكران في كتاب الوصايا. الأمر الأول التبرعات بعد الوفاة، وهذا يتكلم عنها الفقهاء. والأمر الأخير طبعا والرابع الذي ذكرنا قبل قليل وهي التبرعات بعد الوفاة هي التي غالبا تفصل. والأمر الأخير يذكر تبعا وهو ما يسمى بالإيصاء، الذي أشرنا له قبل قليل أن الولي الذي يكون على فاقد الأهلية هو أبوه ثم وصيه، هذا يسمى الإيصاء، والإيصاء يكون على المال وعلى التزويج وسيأتي. نعم. سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرس ومميزا وسفيها وبخطه تحت رأسه. نعم، يقول المصنف: يسن لمن ترك خيرا، لمن ترك خيرا أي مالا كثيرا، الوصية بالخمس. استحب العلماء النقص عن الثلث إلى الخمس أو الربع، لما جاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما من أن الناس لو نقصوا إلى الربع أو الخمس. قال: فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرسا، كل من كان يملك يصح تبرعه بأن كان مكلفا عاقلا غير سفيه، فإنه يصح تبرعه مطلقا إلى ثلث ماله، ولو كان أخرسا لا يستطيع الكلام فإن إشارته المفهومة تقوم مقام كلامه. ثم قال الشيخ: ومميزا. قوله ومميزا معطوف على قوله من يصح تبرعه، إذن المميز لا يصح تبرعه لكن تصح وصيته. والسبب أن المميز إنما حجر عليه في ماله لحظ نفسه، والوصية هذه لحظ نفسه، فإنه يكتسب أجرا له ولقرابته، وينتفع هو وقرابته بذلك، فحينئذ تصح وصية المميز. ومثله السفيه، مع أن السفيه والمميز لا يصح تبرعهما لكن تصح وصيتهما. ثم قال الشيخ: وبخطه تحت رأسه. قول الشيخ وبخطه تحت رأسه هذه من المسائل التي في ما أعلم أن مفردات المذهب وعليها عمل الناس الآن جميعا، وهو العمل بالخط. وقد ألف ابن مفلح الشيخ محمد رسالة لطيفة طبعت أكثر من طبعة، وهو العمل بالخط. إذ من وجد خطه وعرف خطه ولو لم يشهد عليه، وشهد اثنان أن هذا خط فلان وأنه أوصى بتبرع معين أو أقر على نفسه بحق معين كما ذكرت لكم قبل قليل، فإنه يعمل بخطه. وهذا معنى قوله وبخطه تحت رأسه، فعبارة تحت رأسه يدل على أنها وصية، والخط يدل على أنه من كلامه. نعم. قال: ولكل من تصح هباته وللحمل إن علم وجوده حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم وبما لا يقدر عليه وبما لا يملكه، وبغير معين كعبد، وتعطيه الورثة ما شاءوا. طيب، يقول الشيخ: وتصح الهبة لكل من تصح هبته. كل من يصح أن يوهب له فإنه يصح أن يوصى له، وأما ويخرج ذلك كل من لا يصح تملكه. فعلى سبيل المثال الحيوانات لا يصح تملكها فلا تصح الهبة لها ولا تصح الوصية لها، الجمادات كذلك، الموتى لا يصح الهبة لهم ولا يصح التملك لهم، لكن يصح الهبة للوقف، يصح الهبة لمن يصح تملكه. من الأشياء التي يصح لها التملك في زماننا ولم تكن معروفة قبل 100 عام هي الشخصيات الاعتبارية، وقد كثرت الآن، ولذلك توجد في الشركات الوقفية وجمعيات النفع العام وكثير من الجهات. فعلى سبيل المثال في حال هنا أكثر من 20 جمعية يصح الهبة لها، لأنه يصح تملكها حيث اعترف بشخصيتها وذمتها المالية. هذا معنى قوله وتصح ولكل من تصح هبته. قال الشيخ: وللحمل إن علم وجوده حالها، يعني إن علم الموصي حال الوصية أن فلانة حامل فيصح له أن يوصي للحمل، وأما إن أوصى إلى حمل لم يوجد أو لم يعلم به فلا تصح الوصية، لأنه يكون من باب الوصية للمعدوم. ثم بدأ يتكلم بما تصح الوصية به، فقال: وبكل ما فيه نفع مباح، لابد أن يكون فيه نفع مباح، وتقدم معنا، ويصح بالمعدوم. المعدوم مثل ماذا؟ مثل ثمرة هذه الشجرة، هذا يصح لأنه معدوم سيأتي بعد ذلك. قوله: وبما لا يقدر عليه، لم منع من بيعه وصح التبرع به لعدم وجود الغرر. وبما لا يملكه مما يعني يؤذن له فيه كذلك. وبغير معين كعبد من عبيده مثلا، أو سيارة من سياراته، أو شاة من شياه. قال: وتعطيه الورثة ما شاء من ما يصدق عليه هذه الصفة. قال: وإن هلكوا إلا واحدا تعين، أي تهلكت العبيد أو الشياه إلا واحدا تعين ذلك. وبمثل أحد ورثته وله مثل أقلهم. نعم، قول المصنف وبمثل أحد ورثته، فإنه يعطى نصيب أحد الورثة، يعطى نصيب أحد الورثة. ومن هذا أحد الورثة؟ ما دام قال أحدهم فيعطى نصيب الأقل، لأن هذا هو المستيقن، وما زاد مضمون. نعم. قال: فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، ويعطوه ما شاء، وبسهم وله سدس. طيب، هذه المسألة دقيقة جدا تتعلق بالفرائض، أمروا عليها بسرعة لضيق الوقت. يقول الشيخ: فإن سماه، قال: لفلان مثل ابني، ابن من أبنائي أو بنت من بناتي. وهذا كثير جدا، كثير من الناس يربي شخصا في بيته ويريد أن يكون لهذا الشخص الذي رباه في بيته ذكرا أو أنثى من ميراثه كأبنائه، وهذا كثير، يعني العشرات الذين أعرفه، يكتب في وصيته: أوصي أن لهذا الذي قمت بتربيته مثل مال أبنائي إذا كان ذكر، أو مثل مال بناتي إن كان الذي قام بتربيته بنتا. يقول المصنف: فله نصيبه، أي نصيب من أوصى بمثله كابنه أو بنته. انتبه عبارة مضموما إلى المسألة، هذه مسألة يجب أن تنتبه لها. لو أن شخصا عنده ابن ثلاثة أبناء فأوصى لآخر بمثل أحدهم، فنقول يعطى الابن كل ابن من أبنائه فتكون المسألة من ثلاثة، ثم نقول الرابع يأخذ واحدا فتكون المسألة من أربعة. واضح المسألة؟ طيب، لو أن رجلا هلك عن زوجة، جيد، وابنان وثلاثة بنات، وأوصى أن لفلان مثل المال أبنائه وهو أقل من الثلث لا شك، فنقول كيف تحل المسألة؟ من الخطأ أن تقول تقسم المسألة على الزوجة وكأنه ثلاثة أبناء وثلاث بنات، خطأ، وإنما تقسم بدون الوصية، فتعطى الزوجة الثمن واحد من ثمانية، وللأبناء لكل واحد سهمين، وللبنات كل واحد سهم، فالبنات ثلاثة والأبناء أربعة، فالمجموع سبعة. ثم بعد ذلك نقول للوصية الموصى له اثنين، فتصح المسألة بعد ذلك من عشرة، لكي يدخل النقص حتى على الزوجة. هذا معنى قوله مضمومة إلى المسألة، فلا تعتبره ابنا من أبنائه، بل يجب أن تضمها إلى المسألة، لأنك لو جعلته ابنا من أبنائه لدخل النقص على الأبناء دون الزوجة أو دون الأم أو دون غيرهم من الورثة، فانتبه لهذه المسألة المهمة. ثم ضرب المصنف مثالا سهلا فقال له مع ابنين وبنت السدس، لأن المسألة حينئذ تكون من خمسة، الابنان لكل واحد منهم اثنان والبنت واحد من خمسة، ثم نضيف لهم هو أوصى بنصيب بنت أو بنصيب أحدهم فيعطى الأقل، والأقل هو واحد، فنقول من خمسة وزادوا واحدا فتصح المسألة بعد ذلك من ستة. وهذا معنى قوله وبنت السدس، السدس يعني واحد من ستة. قال وبجزء، أي وإن أوصى له بجزء أو أوصى له بحظ وسكت، أو أوصى له بنصيب أو أوصى له بشيء وسكت، فيعطوه ما شاء، فيعطوه ما شاء، يعني الورث يعطونه ما شاء. طبعا البدل الواو أنفض فيعطوه، فيعطوه ما شاء، أي فيعطونه ما شاء من ولو درهما واحد مما يصدق عليه أنه جزء أو حظ أو نصيب. قال وإن وبسهم، يعني أوصى له قال أعطوه سهما فيعطى السدس، فيعطى حينئذ السدس. قال فصل فتخرج الواجبات من رأس المال، الواجبات التي حقوق الله وحقوق العباد. فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا وقيل يبدأ به. نعم، إذا قال الواجبات نص على أنها من الثلث، إذا سكت فتخرج من رأس المال، وإن قال تخرج من الثلث فإنه يزاحم أصحاب الوصايا، هذا الذي قدمه المؤلف. فحينئذ لو كان مجموع الواجبات عليه من الديون للعباد أو ديون الله عز وجل كالزكاة والحج مجموعها أكثر من الثلث، والوصايا ثلث، خلنا نقول مجموعها تعادل ثلث ماله والوصايا ثلث ماله، فعلى قوله زوحم أصحاب الوصايا فيخرج ثلث الوصية للواجبات، نصف الثلث للواجبات ونصفها للوصية، ثم النصف الآخر من الواجبات يخرج من رأس المال، وهذا معنى قوله زوحم أصحاب الوصايا. وقيل يبدأ به، فإذا استغرقت ثلثا لم يبقى للوصايا شيء بعد ذلك. وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصي فعله. نعم، قول المصنف وتصح إلى كل، هذا بدأ يتكلم عن الإيصاء، يصح الإيصاء لكل عدل، والمراد بالعدل هنا هو عدالة الظاهر والباطن معا، ولا يكتفى بالظاهر. وقوله بكل ما يجوز للموصي فعله، فكل ما يجوز له أن يفعله بنفسه يجوز له أن يوصي لغيره أن يقوم مقامه، كتوزيع الوصية وقسمتها والقيامة على الوقف ونحو ذلك، ومنها أن يوصي بتزويج البنات فيقبل من الأب فقط دون الجد وغيره، أن يوصي بتزويج بناته لأي رجل كان ولو لم يكن من قرابته، كأن يوصي إمام المسجد، لأنه ربما يكون هذا الرجل يعرف الناس ويعرف الجيد من الردي، وقد يعني يعرف ببنات هذا المتوفى، فحينئذ قد يوصي يقول أنت زوجهم ولا يزوجهم إخوانهم ولا يزوجهم أبناء عمهم أو عمامهم، يجوز ذلك. نعم ولو قال ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة. نعم لا بد أن يجيزوا، فإن أجازوا فظاهر كلام المصنف هو المعتمد أنه يكون تنفيذا للوصية ولا يكون عطية مبتدأة. ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت، وليست العبرة عند التلفظ بالوصية ولا عند القسمة، وإنما العبرة عند الموت. وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه كما يخرج بها من أشكل. نعم. وتصح بكل ماله حيث لا وارث. نعم الفقهاء يقولون إن من لا وارث له بيت المال لا يملك ماله، لا يرث بيت المال، لا يرث خلافا للشافعية. وبناء على ذلك فمن ليس له وارث فيجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. وهناك شخص آخر له وارث ويجوز له الوصية بأكثر من الثلث، بل هذا الشخص الآخر هو الصورة الوحيدة التي تجوز فيها الوصية للوارث، وهو إذا مات شخص عن أحد الزوجين. فإذا مات رجل وليس له إلا زوجه، أو ماتت المرأة وليس لها إلا زوجها وليس لها وارث مطلقا، لا عصبة ولا رحم، طبعا إذا كان من ذوي الفروض يرد إليهم، وإن كان عصبة ورث بالتعصيب، وإن كان رحم فإنه يحوز بالرحم، فإنه يجوز له أن يوصي بما زاد عن نصيب زوجه لزوجه، أو يوصي به لمن شاء في هذه الدنيا ممن تصح الوصية له. إذن الوصية في حالتين تجوز بأكثر من الثلث، وفي حالة واحدة تجوز الوصية لوارث إذا كان أحد الزوجين. لا يوجد وارث من أحد الزوجين، لأن عامة أهل العلم أنه لا يصح الرد، وسيأتينا إن شاء الله غدا، الرد على أحد الزوجين، وما ثبت عن عثمان ضعيف جدا، وما نسب لشيخ الإسلام لا يصح عنه، بل كلامه الصريح أنه لا يرد، وإنما مسألة نسبت له وأظنها غير صحيحة. والمنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف كحالة التحام الحرب وهيجان البحر والطاعون والطرق وتقديمه لقصاص إن اتصل بهم الموت وصية. لا في أربعة أحكام كونها لازمة ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه والوصية بخلافه ويسوى بين الأول والآخر منها، وكونها تنفذ ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت. نعم هذه مسألة تسمى العطية. عندنا مصطلح العطية يطلق على معنيين، العطية في باب الهبة والعطية في باب الوصايا. العطية في باب الهبة يقصد بها الهبة للوارث فنسميها عطية الأولاد، والعطية في باب الوصايا هي الهبة في مرض المخوف، فمن وهب آخر هبة أو حاباه في بيع وشراء فنسميها عطية عطية. وذلك يقول المصنف المنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف، يعني التبرعات المنجزة كحال التحام الحرب وهيجان البحر والطاعون والطلق للمرأة الحامل وتقديمه للقصاص إن اتصل بهم الموت وصية. إذن قوله هو المنجزة تشمل التبرعات، وفي معنى ذلك المحاباة في البيع والشراء، فتأخذ حكم الوصية تماما، فلا تجوز لوارث ولا تجوز في أكثر من الثلث. إذن هذا معنى كونها وصية، لا تجوز أكثر من الثلث ولا تجوز لوارث، غير أنها تختلف عن الوصية في أربعة أحكام مهمة. أول هذه الأحكام أنها لازمة، فالعطية في مرض المخوف لازمة ولا يجوز الرجوع فيها إذا تم فيها القبض، بخلاف الوصية فإن الوصية ليست لازمة يجوز فيها الرجوع قبل الوفاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عند المزاحمة قال يبدأ بالأول عند ضيق ثلثه والوصية بخلافه، فإنه يسوى بين الأول والآخر منها. لو أن شخصا ثلثه يعادل 100 ريال فوهب شخصا في مرضه المخوف 100 ووهب الثاني 100، قلنا إن الهبة في المرض المخوف تعتبر وصية إلا في هذه الجزئية، فالأول من الموهوب لهما يحوز الثلث وهي 100 والثاني ليس له شيء، بخلاف ما لو وصى لزيد 100 ولعمر بمئة ثم مات، فلا نقول إن الوصية الأولى تحوز الثلث إذ ثلثه مئة، وإنما نقول يسوى بينهما فتقسم بينهما بالسوية ما لم يدل دليل على رجوعه عن الأولى. الفرق الثالث قوله وكونها تنفذ، يعني تنفذ من حين التلفظ ولا تكون معلقة على الوفاة، فالقبض في حال الحياة صحيح والنماء له ونحو ذلك من الأمور. الأمر الأخير قال يعتبر ردها وقبولها من حينها، والوصية من حين الموت كذلك. نعم. فصل. لو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته الابن والأب سواء والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب من لا زوج له، والأرامل من فارقهن الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا. نعم، في هذا الفصل عادة يوجد العلماء عدة من الألفاظ وينظرون لدلائلها اللغوية ودلائلها العرفية، وأنتم تعلمون عند تنازع الدلائل الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية يختلف ذلك في ألفاظ الشارع عن ألفاظ المكلفين، فأما ألفاظ المكلفين فتقدم الدلالة العرفية ثم الدلالة اللغوية بعد ذلك. هنا أورد بعض الألفاظ، قال لو وصى لقرابته فإنه يشمل جميع أولاده الذكور والإناث وإن نزلوا، ويشمل الوارثين وغير الوارثين، ويشمل قرابة أبيه جميعا كل من كان من جهة قرابة أبيه. وأما لو وصى لأقرب الأقربين فهم الابن والأب والجد والأخ، فإنهم درجة أخرى كذلك. وإذا وصى لأبويه ولأبوين يكون أولى من الأخ لأب، يعني قوله والأخ سواء ولأبوين أولى، قوله ولأبوين هذه معطوفة على الجملة قبلها فيجب أن تكون في نفس السطر، فيقول والجد والأخ سواء وللأبوين أولى من الأخ لأب، إذا كان قال أقرب القرابة وله أخ لأبوين وأخ لأب فيقدم الأخ لأبوين من الأخ لأب. قال ولو أوصى لأهل بيته وقومه ونسباؤه فحكمه لو أوصى لقرابته كما تقدم. قال والأيم والعزب، بأن أوصى قال يعطى الأيم والعزب من قرابتي أو من أهل داري أو من أهل حيي فيعطى من لا زوج له، وكذلك لو أوصى الأرامل ونحو ذلك. وهنا يذكر العلماء كثيرا من الألفاظ كالكهلي والشيخي والشابي ودلالة كل لفظ فيرجع إليها في تلك الكتب. نعم. والدابة والشاة للذكر والأنثى والطبل، يعني لو أوصى بدابة لفلان فلا يلزم أن يعطى أنثى فيعطى يعني أيهما سواء. نعم. والطبل والقوس للمباح وقوس النشاب إن لم تكن قرينة إلى غيره فلو تعدد فالقرعة. لو أوصى بطبله فالمقصود بالطبل الطبل المباح كطبل الحرب، ولو أوصى بالقوس المقصود بالقوس المشابه إن لم يكن له قرينة تدله إلى غيره. نعم. وجيرانه 40 دارا من كل جانب. نعم، معروف الدليل. ولعقبي ونسلي وولدي ولدي يشمل ولد الإناث وإن لم يكن وارثين. والوقف كالوصية في هذا، يعني أن ألفاظ الواقف إذا وجد فيها هذه الألفاظ كما لو أوصى بهذه الألفاظ. نعم. فصل. ولا تصح بمحرم ولا لمن لا يملك كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته كما لو وصى لزيد وبهيمة. طيب، يقول المصنف ولا تصح بمحرم، لا يصح للشخص أن يوصي بشيء محرم لأنه لا يصح امتلاكه ابتداء فلا يصح تمليكه للغير. قال ولمن لا يملك، ومثل ذلك بالبهيمة والملك والميت تقدم معنا. قال فلو وصى لهما، هنا لهما أي وصى لمن يملك ولمن لا يملك معا، فللحي الكل، فكل الوصية تكون للحي وحده إن علم موته، إن علم موت الآخر كما لو وصى لزيد وبهيمة، وهذا مثال آخر لمن وصى لمن يملك ومن لا يملك، كمن لم وصى مثلا لزيد وعمر ويعلم أن عمرا قد مات، هذا في الوصية. لكن يقول العلماء يستثنى من ذلك إذا علم من قرينة الحال أنه إذا وصى لزيد وكان مراده أبناء زيد فحينئذ نقول تصح الوصية لأبناء زيد لأن دلالة الحال تدل على أن المراد أبناءه، أن المراد أبناءه. نعم. قال وتبطل برجوعه وبيعه ورهنه وإحباله وخلطه بغير متميز. نعم، الوصية تبطل بالرجوع وبالبيع وهو التصرف وبالرهن لأنه توثيقة للدين بالعين فيكون محتملا، وبإحباله إذا كانت أمة لأنها تصبح أم ولد حين ذاك، وبخلطه بغير متميز لأن العلماء يقولون الخلط حكمه حكم الإتلاف. وضعف الشيء مثله مرتين. طبعا قوله وضعف الشيء، لو أن شخصا أوصل لآخر بألف وضعفه لفلان، وضعفه لفلان، لماذا أورد العلماء ضعف الشيء مثله مرتين؟ لأن أهل اللغة كما نقل أبو عبيد قاسم السلام اختلفوا في معنى الضعف، ما معنى؟ هل هو الشيء ومثله أم الشيء ومثله؟ فيكون ضرب ثلاثة. وضعفاه ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع، وبمثل نصيب خامس يعني لو كان، بمثل نصيب ثالث لو كان، أي لو كان موجودا فيأخذ الربع مثل ما قلنا في الوصية في أحد الأبناء. نعم. وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس. نعم، هذه جملة وبمثل نصيب خامس لو كان إلا، ثم استثنى مثل نصيب سادس لو كان، كأنه قال أوصي له بالخمس إلا السدس. نعم. فتصح من 62، وعلى هذا وإن وصى له بثلث شيء معين أو به فاستحق ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو مات فاستحق بعض الموصى به فله ثلث الباقي. نعم، هذه أمور حسابية حقيقة باقي الوقت، وإلا كان بودي أن أشرحها إن أمكن غدا إن شاء الله، وانتهينا مبكرا رجعت لهذه المسائل وعرفنا كيف نحسب هذه المسائل بأمر حسابي، نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء.